بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نزال الحديث كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كون الفرق الناجية من السنة والجماعة وسطا بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام. وعرفنا أنه ذكر 5 أصول، ووقفنا عند الأصل الرابع واسماء الدين أو اسماء الإيمان والدين. قال رحمه الله تعالى: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، يعني هؤلاء الحرورية والمعتزلة والمرجئة والجهمية على طرفي نقيض تنازعوا في الأسماء والأحكام. عندنا مسألتان، مسألة الاسم ومسألة الحكم، يعني متى نقول هذا مسلم ومتى نقول هذا كافر. ثم إذا قلنا بأنه مسلم ترتب عليه الأحكام المترتبة على من ثبت إسلامه في الدنيا، ثم في الآخرة في كونه من أهل الجنة ولو عذب في النار، وكذلك في كونه يطلق عليه أنه كافر أو فاسق، ثم ما يترتب عليه من أحكام في الدنيا أو أحكام في الآخرة. تنازعوا في الأسماء والأحكام، أي أسماء الدين، مثل المسلم والكافر والفاسق، وكذلك في أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة. فالمعتزلة والخوارج متفقون في اسم الدين مثل مؤمن ومسلم وفاسق وكافر، هذا متفق عليه عند الخوارج وعند المعتزلة، إلا أن المعتزلة أحدثوا المنزلة بين المنزلتين، هذا لقب كما هو شأن في الإسلام أو مسلم، كذلك ما يسمى بالمنزلة بين المنزلتين، وهذه خاصة المعتزلة التي اختصوا بها دون غيرهم، يعني دون سائر أقوالهم، فقد شاركهم فيها غيرهم، يعني ثم أقوال أخرى للمعتزلة بعض أهل البدع شاركهم في ذلك. وأما المنزلة بين المنزلتين فهذا من خصائص المعتزلة مما فردوا به عن سائر أهل البدع. فالخوارج والمعتزلة عندهم الإيمان والدين قول وعمل واعتقاد، بمعنى أن هذه 3 أركان لابد أن توجد في مسمى الإيمان، فلابد أن يجتمع فيه الاعتقاد وكذلك قول اللسان وكذلك عمل الجوارح والأركان، ولكن لا يزيد ولا ينقص، يعني الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وهذه مسألة أخرى، يعني تعريف الإيمان من المسألة وقع فيها النزاع عند المتأخرين، وكذلك هل يزيد أو ينقص، هذه مسألة أخرى. ومن أتى كبيرة كفر عند الحرورية الخوارج وصار فاسقا عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، إذن هو ليس بمؤمن عند الحرورية وعند المعتزلة، فنفي عنه الإيمان بالكلية. لكن إلى أين انتقل؟ عند الخوارج انتقل إلى مرحلة أو منزلة الكفر، إذ ليس ثم واسطة بين الأمرين، إما مؤمن وإما كافر. وأما عند المعتزلة لا، فالأوصاف 3: مؤمن كافر منزلة بين المنزلتين. فمن أتى كبيرة خرج عن دائرة الإيمان لكنه لم يدخل في دائرة الكفر، بل هو فاسق لكنه في منزلة بين المنزلتين، وهذه المنزلة قد أحدثها المعتزلة ونصوص الكتاب والسنة ترد عليهم. قال هنا: وأما الحكم فالمعتزلة، هذه في الأسماء، وأما الحكم فالمعتزلة وافقوا الخوارج على حكمهم في الآخرة، فعندهم أن من أتى كبيرة فهو خالد مخلد في النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغير شفاعة، اتفقا في الآخرة في كونه خالدا مخلدا في النار. إذن الخوارج سموه ماذا؟ سموه كافرا وأوجبوا له الخلود في النار، لكن المعتزلة أوجبوا له الخلود في النار ولم يسموه ماذا؟ كافرا، فوقعوا في تناقض في المسألة. أما في الدنيا فالخوارج حكموا بكفر العاصي واستحلوا دمه وماله، وأما المعتزلة فحكموا بخروجه من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر ولم يستحلوا منه ما استحلته الخوارج، وتم نزاع بينهم في هذه المسألة. قابلتهم المرجئة والجهمية ومن تبع هاتين الفرقتين، فقالوا: ليس من الإيمان فعل الأعمال الواجبة، فعل الأعمال الواجبة كالصلاة والزكاة والصوم والحج ليس من الإيمان، ولا ترك المحظورات البدنية، فإن الإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان، بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع المؤمنين من الملائكة والمقتصدين والمقربين والظالمين، كما قالوا بأنه كأسنان المشط الواحد، كما أنه لا يخرج سن عن سائر الأسنان، قالوا كذلك المؤمنون سواء كانوا من الأنبياء أو من غيرهم. فالمرجئة يقولون الإيمان مجرد التصديق، والجهمية عندهم الإيمان مجرد المعرفة، التصديق يستلزم المعرفة والمعرفة أعم من التصديق، وهذا يأتي مبحثه في مسألة الإيمان. قالوا هنا والأعمال ليست من الإيمان، فإيمان أفسق الناس كإيمان الأنبياء والمرسلين، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، فالخوارج المعتزلة غلوا والمرجئة والجهمية جفوا، وهدى الله أهل السنة والجماعة للقول الوسط في ذلك، وهو كما تقدم أن الإيمان والدين قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه لا يخرج عن دائرة الإيمان البتة، لكنه فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان، وأما حكمه في الآخرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإلا عذب بقدر ذنوبه ثم دخل الجنة، فلا بد حينئذ من دخول الجنة كما وعد الله تعالى به بذلك. هذا هو القول الحق الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة وعليه السلف الصالح والأئمة. الحرورية هم الخوارج، سموا بذلك حرورية نسبة إلى قرية حروراء بالفتح والمد، قرية بالعراق قريبة من الكوفة اجتمعوا فيها حين خرجوا على علي رضي الله عنه، وسمي الخوارج حرورية. وأما المعتزلة فهم أصحاب واصل بن عطاء الغزال، اعتزل عن مجلس الحسن البصري، وأخذ يقرر أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، ويثبت له المنزلة بين المنزلتين، فقال الحسن البصري قد اعتزل عنا واصل، اعتزل عنا واصل، حينئذ سموا بذلك معتزلة. ويلقبون بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم، وقالوا إن من يقول بالقدر خيره وشره من الله أولى باسم القدرية، يعني ردوا على أهل السنة والجماعة، ويرد قول صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، ولقبوا أنفسهم بأصحاب العدل والتوحيد لقولهم بوجوب الأصلح على الله، وقولهم بنفي الصفات، وبأن كلامه مخلوق محدث، وبأنه غير مرئي في الآخرة، ويجب عليه رعاية الحكمة في أفعاله، وثواب المطيع والتائب، وعقاب صاحب الكبيرة، ثم افترقوا 20 فرقة يكفر بعضهم بعضا، وهكذا شأن أهل البدع في كل زمان ومكان. وليس المراد هنا في سرد ما يتعلق بهذه الفرق إلا معرفة إجمالية لهذه الفرق، لأنه لا يعرف الوسط بين الفريقين إلا إذا عرف على جهة الإجمال، وأما النظر في أقوالهم وأدلتها والرد عليها فهذا ليس المقام مقام ذلك. الأصل الخامس مما فارق فيه أهل السنة والجماعة غيرهم من الفرق المنتسبة إلى الإسلام في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلامه في الصحابة، فأهل السنة والجماعة لهم طريقة ولهم منهج، من خالفهم فهو مبتدع ضال مضل، بل قد يكفر ويخرج من الإسلام. قال رحمه الله تعالى وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين الخوارج، يعني أهل السنة الفرقة الناجية وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيما يعتقدونه في أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، بين الرافضة وبين الخوارج. الرافضة مشهور أنهم أخوذ من الرفض وهو الترك، سموا بذلك لأنهم قالوا لزيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب تبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال معاذ الله وزيرا جدي، فلم يتبرأ فتركوه ورفضوه، فسموا حينئذ الرافضة. إذن لما رفضوا زيد بن علي، لما طلب منه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، سموا به بذلك بأنهم رافضة، والنسبة حينئذ تكون رافضي. والرافضة فرق شتى، فرق شتى، تكفل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ببيان مذهبهم والرد عليه في كتابه منهاج السنة، ويلقبون بالشيعة شيعة طرفان، شيعة غلاة وهم الرافضة، وشيعة كانوا يميلون إلى علي أو ما يقابله، فحينئذ نقول ثم فرق بين الأوائل والأواخر. قال في المنهاج: سموا بالشيعة لما افترق الناس فرقتين، فرقة شايعت أولياء عثمان وفرقة شايعت علي رضي الله عنه، يعني أحبوه ووقفوا معه ووالوه ولو اعتقدوا ماذا؟ أنهم لابد أن ينصروا عليا على وجه الإطلاق، يعني محبة علي وأهل البيت، ولم يكونوا يسمون رافضة في ذلك الوقت، وإنما سموا رافضة لما خرج زيد بن علي بن حسين في الكوفة في خلافة هشام بن عبد الملك، وسألته الشيعة عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما فرفضه قوم فقال: رفضتموني فسموا رافضة، وتولاه قوم فسموا الزيدية لانتسابهم إليه. إذن الزيدية نسبة إلى زيد بن علي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أول من ابتدع الرفض عبد الله بن سبع. رجعني للقاعدة السابقة أن هؤلاء الفرق إنما عقيدتهم يهودية، يعني منتسبة إلى اليهود، فعبد الله بن سبع هو منافق يهودي في الأصل، تظاهر بالإسلام من أجل أن يفسد عقيدة المسلمين، ولذلك قال شيخ الإسلام هنا: وكان منافقا زنديقا أراد إفساد دين الإسلام كما فعل بولس صاحب الرسائل التي بأيدي النصارى، حيث ابتدع لهم بدعا أفسد بها دينهم، وكان يهوديا، فأظهر النصرانية نفاقا لقصد إفساد ملته، وكذلك كان ابن سبأ يهوديا فأظهر الإسلام والتنسك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليتمكن بذلك من أغراضه الفاسدة، فسعى في فتنة عثمان بن عفان وقتله، ثم لما قدم الكوفة أظهر الغلو في علي بن أبي طالب، فبلغ ذلك علي فطلبه ليقتله فهرب ولم يتمكن منه. والرافضة من أخبث الطوائف التي أخرجهم بعض العلماء من فرق الأمة، والطائفة التي تسمى الرافضة الآن هؤلاء مشركون كفار، وهل كفرهم كفر أصلي أم أنهم مرتدون؟ هذا محل خلاف النزاع، والصواب أنهم كفار أصليون لأنهم ينشؤون على الكفر من أصله. وروي عن الشعبي أنه قال: أحذركم هذه الأهواء المضلة وشرها الرافضة، لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة، ولكن مقتا لأهل الإسلام وبغيا عليهم، قد حرقهم علي بن أبي طالب، هذا بزمن علي، قد حرقهم علي بن أبي طالب ونفاهم إلى البلدان، منهم عبد الله بن سبأ يهودي من أهل صنعاء نفاه إلى ساباط، وعبد الله بن يسار نفاه إلى خازر، وكلام أهل العلم في ذمهم كثير جدا. وأما المتقدمون الذين لم يقع من بعضهم ولم يكن أصلا عندهم تأليه علي رضي الله تعالى عنه، ولم يكن ثم صرف عبادة لغير الله تعالى، هؤلاء إن قيل بأنهم ليسوا مشركين إلى آخره مما قد يقع فيه نزاع فالخلاف سائغ. وأما المتأخرون الذين أله عليا ولهم سلف كذلك من متقدميهم أو وقعوا في الشرك الأكبر ونحو ذلك، فهؤلاء كفار مرتدون عن الإسلام، قلنا بأنهم نشأوا على أصل الإسلام. وأما الخوارج فسموا بذلك لخروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومفارقتهم له، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس، يعني تخرج فرقة تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فخرجوا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتلهم علي وطائفتهم. تمرق مارقة يعني تخرج من الملة. ولذلك وقع نزاع بين أهل العلم في الخوارج هل هم كفار أم لا، أكثر أهل العلم على أنهم ليسوا بكفار، إن كان ظاهر النصوص تدل على كفرهم، لأنه قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، هذا يدل على أنهم خرجوا من الدين. تمرق مارقة على حين فرقة من الناس. قال صلى الله عليه وسلم في حقه: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين يعني يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. وهذا نص واضح يدل على أنهم مرقوا من الدين وليسوا بمسلمين. وقد روى مسلم رحمه الله تعالى حديثهم في صحيحه من 10 أوجه، واتفق الصحابة على قتالهم. وفي الترمذي عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الخوارج إنهم كلاب أهل النار، وقرأ هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال الإمام أحمد صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، يعني الأمر به بقتالهم. وقد خرجها مسلم في صحيحه، وخرج البخاري طائفة منها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وخرج البخاري نعم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الخوارج هم أول من كفر المسلمين بالذنوب، يعني قالوا من وقع في كبيرة من الكبائر فقد كفر ومرق من الإسلام، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله. وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة حديثا في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فعاقب الطائفتين الخوارج والشيعة. أما الخوارج فقاتلوه فقتلهم، وأما الشيعة فحرق غالبيتهم بالنار وطلب قتل عبد الله بن السبأ فهرب منهم، وأمر بجلد من يفضله على أبي بكر وعمر. وروي عنه من وجوه كثيرة أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، يعني قال بتفضيل الشيخين عليه. ورواه عنه البخاري في صحيحه في الخوارج والرافضة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرفي نقيض، فالرافضة غلوا في علي بن أبي طالب وأهل البيت وكفروا جميع الصحابة كالثلاثة ومن والاهم وفسقوهم، ويكفرون من قاتل عليا ويقولون إن عليا إمام معصوم، وقالوا لا ولاء إلا ببراء، يعني لا تولي للدين إلا بالتبري من أبي بكر وعمر، أي لا يتولى أحد عليا حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر، قد تقدم الكلام عليه. وكل واحدة من هذه الأصول مكفرة للرافضة، بمعنى مكفرة لمن؟ للرافضة، نعم، بأنهم غلوا في علي بن أبي طالب وكفروا جميع الصحابة، غلوا فيه حتى صيروه إلها، هذا كفر لا شك فيه، بل من لم يكفرهم لذلك فهو كافر. ثانيا كفروا جميع الصحابة، وكل من كفر جميع الصحابة فكفر معلوم من الدين بالضرورة. ثالثا يدخل في ذلك من كفر جمهور الصحابة فكفر معلوم من الدين بالضرورة، يدخل فيه كذلك من فسق جمهور الصحابة فكفره كذلك معلوم من الدين بالضرورة، بل من كفر صحابيا تواتر فضله بالنقل الصحيح إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو كافر مرتد عن الإسلام. فهذه واحدة منها تكفي في الحكم عليهم بالكفر. وأما الخوارج فإنهم يكفرون عليا، وعلي لا شك أنه تواتر فضله، فيكفي هذا في كفرهم بكونهم كفارا مارقين من الإسلام، فكفروا عليا وعثمان ومن والى عليا وعثمانا. وأما أهل السنة والجماعة فقولهم في الصحابة وسط، لم يغلوا غلو الرافضة ولم يجفوا كالخوارج، بل والوا جميع الصحابة وأحبوهم وعرفوا فضلهم وأنزلوهم منازلهم التي يستحقونها، ولم يغمطوهم حقهم ولم يغلوا فيهم، واعتقدوا أنهم أفضل هذه الأمة علما وعملا، فرضوان الله عليهم أجمعين. وسيعقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا يتعلق به بالصحابة. إذن أراد بهذه الجملة رحمه الله تعالى بيان أن أهل السنة والجماعة فرقة ناجية وسط في كل الأصول المذكورة السابقة، بمعنى أنهم اتبعوا الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وهذا معنى الوسطية. وأما ذكر ما يتعلق بالفرق المخالفة كما ذكرت، المراد بها لبيان منزلة الوسطية عند أهل السنة والجماعة، بمعنى أن هذه الأقوال المذكورة السابقة المراد بها ماذا؟ المراد المفاضلة فحسب، وليس المراد الوقوف مع حقيقة كل لفظ، وقد ذكرنا فيما سبق أن هذا ليس مجالنا في هذا المقام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله، الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو مع ذلك معهم. أراد بهذا الفصل أن يعيد شيئا مما سبق، لكن ذكر ما سبق الأدلة فحسب، ولم يذكر القول الذي يعبر به عن ذلك المعتقد بأن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، ومع ذلك فهو معهم أينما كانوا. أثبتنا تلك الصفتين العلو والاستواء على العرش، وكل منهما علو إلا أن الأول عام والثاني خاص، ونثبت المعية العامة والخاصة. يريد السؤال هل ثم تعارض بين الصفتين؟ الجواب لا، لأن كل منهما حق قد دل عليه الكتاب والسنة، والحق لا يتناقض ولا يتعارض. أراد بهذا الفصل الجمع بين الصفتين. قال: مما يدخل في الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، وهذا سبق تقريره. ومن ذلك ما سبق إثباته من الصفات في الآيات والأحاديث الماضية: العلو على العرش والمعية. هاتان صفتان أم لا؟ نعم صفتان. العلو على العرش سواء يليق بجلاله جل وعلا، وكذلك المعية. أراد المصنف في هذا الفصل الذي عقده أن يبين الجمع بين تلك الصفتين العلو والمعية، وراد به كذلك الرد على من زعم أن ثم تعارضا بين الأمرين. كيف يكون منفصلا عن خلقه مستويا على عرشه ثم يكون معهم في كل مكان؟ هل بينهما تعارض؟ فهم البعض التعارض لأنه مثل واعتقد التمثيل أولا، أن المخلوق لا يمكن أن يكون عاليا قريبا بعيدا قريبا، فلما أنف عقله ذلك المعنى نفاه عن الباري جل وعلا. وكل من نفى صفة عن الله تعالى فقد مثل أولا، ولم يدرك بعقله حقيقة تلك الصفة، ولم يكل التكييف تكييف الصفة إلى الباري جل وعلا، وحينئذ وقع في التمثيل، ولا بد من النفي دفعا لابد من النفي لتنزيه الباري جل وعلا عن ذلك المعنى. قوله رحمه الله تعالى: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله، أي وقد دخل في الإيمان بالله الإيمان بعلوه سبحانه وفوقيته والسواء على العرش. فمن لم يؤمن بعلوه وفوقيته، لم يؤمن به جل وعلا، ولم يصدق رسله، ولم يؤمن بكتابه، بل هو مكذب للقرآن، مكذب لقول النبي صلى الله عليه وسلم، مكذب للإجماع. ومر معنا أن من لم يثبت العلو الذاتي للباري جل وعلا فأدلة الكتاب والسنة، بل مما يعلم من الدين بالضرورة، أنه كافر مرتد عن الإسلام لتكذيب الكتاب والسنة. ولذلك لم يؤمن بعلوه من نفاه، ولم يصدق رسله، ولم يؤمن بكتابه وبما جاء به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك يعتبر من النواقض التي توجب انتفاء الإيمان عمن وقع فيها. ولذلك قال إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى، اسمع ماذا يقول، يعني من كفر من لم يثبت العلو الذاتي ليس هذا القول محدثا، يعني لا يشترط أن يكون جمهور أهل العلم المتقدمين أو المتأخرين أن يكفروا من أنكر العلو. اسمع ماذا يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى: من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماوات وأنه بائن من خلقه فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة وأهل الذمة. يعني أنه كافر مرتد عن الإسلام، وصانا ليس المسلمين فحسب عن التأذي برائحته، وإنما حتى أهل الذمة. ولذلك ضربت عنقه، يعني ردة عن الإسلام. فمن أنكر الاستواء فهو مكذب لله تعالى، لأن الله تعالى قال في سبعة مواضع الرحمن على العرش استوى، فإذا قال لم يستوي فقد كذب الله تعالى، وهذا يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام. قال رحمه الله تعالى: بما أخبر الله في كتابه وتواتر عن رسوله، يعني فيما أخبر الله تعالى في كتابه عن نفسه بأنه استوى على العرش، وأخبر أو تواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم بأن ربه جل وعلا مستوى على العرش، فما أخبر الله به كما قال سبحانه وهو القاهر فوق عباده، وقوله سبحانه يخافون ربهم من فوقهم، إلى غير ذلك من الآيات الصريحة في إثبات العلو التام بجميع أنواعه والفوقية، وقد تقدم ذكر أنواع العلو والفوقية، وأدلة إثبات العلو والفوقية متواترة، وانضم إلى ذلك شهادة الفطر والعقول المستقيمة والنصوص الواردة الدالة على علو الله تعالى وكونه فوق عباده تقرب من 20 نوعا، وإفراد هذه الأنواع لو بسطت لبلغت نحو 1000 دليل كما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني تواترت الأدلة في الكتاب والسنة على نحو 20 نوعا، وهذه الأنواع كل نوع يدخل تحتها ما لا حصر من الآيات والأحاديث، تدل على أن الباري جل وعلا في العلو، والمراد به العلو الذاتي، يعني بذاته جل وعلا مستو على عرشه، من نفى ذلك كذب هذه الأدلة كلها. قوله تواتر عن رسوله، يعني ما أخبر به رسول صلى الله عليه وسلم عن ربه بأنه مستو على عرشه، هذا متواتر، وتواتر في اللغة تتابع بعلو، صلاحا خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على الكذب عن محسوس، يعني التواتر عند أرباب الاصطلاح عند المتأخرين، وإلا المراد به عند السلف أن الحديث إذا كثر رواته وتعددت مخارجه وأسانيده يسمى ماذا؟ يسمى متواترا، سواء انتهى إلى محسوس أو لا، ولا يشترط فيه أن ينتهي إلى محسوس، حينئذ نقول هذا الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتواتر كما مر معنا موجود في كلام السلف، فالسنة إما متواتر وإما آحاد، وينقسم المتواتر إلى قسمين، الأول لفظي وهو ما اشترك عدده في لفظ بعينه، وذلك حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، على خلاف في هذا الحديث هل هو متواتر لفظا أم لا، رواه نيف و60 منهم العشرة، والثاني معنوي بأن يتواتر معنى في ضمن أحاديث مختلفة الألفاظ متحدة المعنى، وهذا واضح بين. قوله وأجمع عليه سلف الأمة، هذا دليل ثالث، يعني الاستواء والفوقية والعلو دل عليها الدليل الكتابي كتاب الله تعالى، ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي متواترة، ونص على التواتر لأن المخالف هنا لا يقبل من السنة إلا المتواترة، لأن الأحاد لا يقبل في مقام الاعتقاد عندهم، وكذلك أجمع عليه سلف الأمة، أجمعوا على ذلك المعنى، أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى مستو على عرشه على الحقيقة لا على المجاز، يعني لا يؤول. قال مالك رحمه الله تعالى: الله في السماء وعلمه في كل مكان، وعرفنا مراد السلف بقوله في السماء أي في العلو أو على السماء على ما سبق، وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه جل وعلا، وليس المراد أنه معهم في كل مكان، أنه بذاته داخل العالم، ليس هذا المراد، يعني مختلط ممتزج بكم ليس هذا المراد، وإنما هذا وهم كاذب وظن فاسد كما سيأتي، وإنما المراد وهو معكم بعلمه واطلاعه ونحو ذلك، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه، وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة، فأثبتوا ما أثبته الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته. وقوله سلف الأمة المراد به ماذا؟ المتقدمون، يعني ما تقدم هذه الأمة، وأول من يدخل في سلف الأمة من؟ قبل الصحابة محمد صلى الله عليه وسلم، هو القائد، حينئذ نقول هو النبي المتأسى به وهو القدوة مطلقا، وهو على رأس هذه العصابة السلفية، والسلف المراد به أتباع محمد صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والمراد السلف الصالح الصدر الأول من الصحابة وعلى رأس محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من تبعهم من القرون المفضلة، ثم من تبعهم بإحسان على ذلك المعتقد، وهم حملة الشريعة ونقلة الدين على التحقيق. قال رحمه الله تعالى: وهو سبحانه معهم أينما كانوا. بين أولا في الجزء الأول استواء الباري جل وعلا وعلوه على خلقه، وهذه صفة ثابتة لله تعالى، قد يعارضها صفة أخرى، وهو ما أشار إليه بقوله وهو سبحانه مع كونه مستويا على عرشه، مع كونه في العلو فوق السماوات السبع، معهم يعني مع خلقه أينما كانوا. وعرفنا أينما كانوا هذا تفيد ماذا؟ تفيد العموم في المكان، فأي مكان يخطر على البال فالله عز وجل مع العباد. يعلم ما هم عاملون، هذا تفسير للمعية، يعلم جل وعلا ما هم عاملون، ما هم عاملون أي أفعال العباد، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. إذن استوى على العرش وهو معكم أينما كنتم. من الذي أخبر عن الصفتين؟ الله عز وجل. من الذي جمع بينهما؟ الله عز وجل. إذن ماذا نقول؟ آمنا وصدقنا، وأي وهم وظن فاسد في العقول يجب نفيه، لأن هاتين الصفتين أثبتهما الله تعالى لنفسه، وكلاهما حق ولا تناقض بين الحق البتة. فأي تناقض بين إثبات الصفتين فهو لفساد العقل عند ذلك المتصور. قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ثم قال رحمه الله تعالى: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا المعنى للمعية لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. إذن أثبت الصفتين وبين أنه لا تنافي بين الصفتين، وبأن من فهم من قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فقد خالف ما تقتضيه اللغة، بل خالف ما لا توجبه اللغة، وخالف ما أجمع عليه سلف هذه الأمة، وخالف كذلك الفطرة التي فطر الله الناس عليها. قول رحمه الله تعالى وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، أي سبحانه مع عباده بعلمه وإحاطته واطلاعه ومشاهدته، لا يخفى عليه منهم شيء، ومعيته سبحانه لعباده لا تنافي علوه وفوقيته. فإنه أي فإن الله سبحانه وتعالى جمع بينهما كما أشار إلى ذلك المصنف بقوله كما جمع بين ذلك في قوله وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فبدأها بالعلم في قوله يعلم، وختمها بالعلم في قول والله بما تعملون بصير. ومر معنى أن من معاني بصير يعني عليم، حينئذ بدأها بالعلم وختمها بالعلم، ووسط بينهما جملة وهو معكم، فدل على أن المراد بالمعية هنا معية العلم، فصار تفسير المعية بما دلت عليه أول الآية وآخر الآية، صار تفسير عند السلف أنها معية علم، وهذه هي المعية العامة كما مر معنا. فأخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض، وأنه استوى على عرشه، وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه، ولا تنافي بين ذلك البتة. فعلوه سبحانه وتعالى لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق. وهذه الآية من أدل شيء على مباينة الرب لخلقه، يعني مفاصلة الباري جل وعلا عن خلقه. ولذلك جاء في عبارات بعض السلف الرحمن على عرش السواء بائن من خلقه، بمعنى ماذا؟ أنه منفصل عن خلقه، ليس من ذاته شيء في خلقه وليس من خلقه شيء في ذاته، مباينة مفاصلة من أتم الوجوه. قال هنا: فإنه لم يخلقهم في ذاته، وهذا محل إفاق، بل خلقهم خارجا عن ذاته، ثم بان عنهم انفصل باستوائه على عرشه، وهو مع ذلك يعلم ما هم عليه، وينفذ بصره فيهم، ويحيط بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا. وفي هذه الآية كغيرها إثبات علو سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه، وفيها إثبات علمه قول يعلم، وإحاطة علمه بالكليات والجزئيات، وبما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، ومر معنا ذلك عموم علمه جل وعلا. وفيها إثبات معية سبحانه لخلقه، وأن معيته سبحانه وتعالى لا تنافي علوه وفوقيته، فإنه جمع بينهما. وفيها الرد على من زعم أن الاستواء مجاز، وأن معنى السوى السولة، لأن الله قال السوى في عدة مواضع، وعرفنا أن ما كرره الباري جل وعلا مرارا في القرآن بلفظه دون قيد صار نصا لا يحتمل التأويل، صار نصا لا يحتمل التأويل، وإن كان الأصل في اللفظ إن سلمنا على جهة التنزل أنه ظاهر وله معنى مرجوح، لكن نقول ما دام أن الباري جل وعلا كرره في سبعة مواضع كالاستواء دل على أن الظاهر هو المراد، وأنه نص لا يحتمل التأويل البتة. فإن الاستواء معناه العلو والارتفاع، وأما الاستيلاء فلا يكون إلا بعد مغالبة، ولأنه سبحانه خص العرش بالاستواء. لو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء بعد مغالبة لما خص العرش؟ هل استوى على العرش، استولى على العرش فقط دون غيره؟ هذا تفصيل لازم له، حينئذ يبطل قول بتفسير الاستواء بالاستيلاء. ولو كان المراد الاستيلاء لم يخصه، لأنه مستول على الخلق جميعا، وقد رد تأويل الاستواء بالاستيلاء من وجوه عديدة، أنهاها ابن القيم رحمه الله تعالى إلى 42 وجها. يكفي واحد منها، أنه لا دليل من كتاب أو سنة على قوله، لأنه قد يسمع الطالع 40 وجها يظن ماذا؟ أن القول هذا له وزن، لا شيء له، لا لقول ولا لقائله. لماذا؟ لأننا قلنا ما دل عليه النص الواحد اللفظ الواحد في إثبات صفة وجب القول بمدلول ذلك النص، لا يرده إلا كتاب أو سنة. أين الدليل؟ لا دليل، يكفي هذا. هات الدليل على أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، فيعجز عن أن يأتي بحرف واحد من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو قول إمام من أئمة الهدى المتبعين أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، هذا يكفي. لا يظن ظن أن ابن القيم أحيانا يقال برد من 20 وجه، من 40، من 50، أن هذا قول له وزن، حينئذ الرد بقول أو قولين أو بدليل دليلين لا يكفي، لا يكفي دليل واحد، وهو المطالبة بماذا؟ بالدليل، لأن الأصل هو موافقة ظاهر الكتاب والسنة، ولا نحتاج إلى أنه لابد من أدلة متعددة. قوله رحمه الله تعالى: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، يعني لا يفهم من ذكر لفظ مع في القرآن أو في السنة أن الباري جل وعلا مختلط بالخلق. لماذا؟ أولا أدلة العلو تدل على الانفصال، ثانيا لو جئنا إلى اللفظ وناقشناه من ناحية المعنى اللغوي الذي قررنا فيما سبق أن الأصل في فهم نصوص الكتاب والسنة على ما اقتضته اللغة، حينئذ ننظر في معنى مع، هل توجب أنه إذا قيل زيد مع عمرو أنه مختلط به أو لا؟ الجواب أنها لا توجبه. فإذا كان كذلك حينئذ لا نلزم المعنى في قوله وهو معكم أنه مختلط، فنحتاج إلى التأويل. هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. وليس معنى قوله جل وعلا وهو معكم أنه مختلط بالخلق كما فهمه بعض الجهمية وأذنابهم بأن مع تقتضي المخالطة. نقول لا، ليس هذا المراد، لأن هذا المعنى نقص. كون الباري جل وعلا داخل العالم مع العباد نقول هذا نقص، والواجب أن ينزه الباري جل وعلا عن صفات النقص، لأنه يلزم منه أن تعلوه ماذا؟ السماوات. قلنا هذا باطن، لا يمكن أن تقله السماوات أو أن تظله. فإذا كان كذلك لازم على هذا القول وصف الباري جل وعلا بالنقص وهو ممتنع. وكذلك يلزم منه إما تعدد الخالق وإما تجزؤه. إذا كان مع زيد في بلد ما ومع عمرو في بلد آخر، عينئذ إما أن يتعدد وإما أن يتبعض، وكلاهما كلاهما باطل. إذا كان مع الخلق فهو مع زيد بكامله جل وعلا، ومع عمرو وهذا في بلد وهذا في بلد، حينئذ نقول يلزم منه إما التعدد وإما التبعض والتجزؤ، وكلاهما باطلان، فانتفى القول به بالاختلاط، لأنه يلزم منه إما تعدد الخالق وإما تجزؤه، مع ما في ذلك أيضا من كون الأشياء تحيط به، وهذا كذلك ممتنع، فهو سبحانه محيط بالأشياء، بل المعنى حينئذ يكون أنه معهم بعلمه واطلاعه ومشاهدته، وتقدم طرف من ذلك في شرح الآيات والحديث. قوله فإن هذا لا توجبه اللغة، هذا أشار به لماذا؟ إلى كونه مختلطا بالخلق. لا توجبه اللغة في فهم لفظ مع، يعني لا يلزم منه، هي محتملة له لكنه ليس بلازم، فلا يتعين حينئذ، يعني في لغة العرب لا توجب أن مع تفيد اختلاطا أو امتزاجا أو مجاورة، بل مع في لسان العرب لمطلق المصاحبة، ومصاحبة كل شيء بحسبه. هذا الذي يفهم من لسان العرب، أن لفظ مع تدل على ماذا؟ على المصاحبة، والمراد مطلق المصاحبة، ثم قد تكون المصاحبة بممازجة وقد تكون بلا ممازجة، قد تكون بمجاورة وقد تكون بلا مجاورة. وأما أن يتعين حمل اللفظ على الممازجة والمجاورة فهذا غلط على اللغة، لا يفهم من لسان العرب، والحكم حينئذ هو الاستقراء والتتبع لما نقل عن العرب. فإن هذا لا توجبه اللغة، فلا يتعين، أي لغة العرب لا توجب أن معها تفيد اختلاطا أو امتزاجا أو مجاورة، فإن مع في كلام العرب للصحبة اللائقة، يعني كل شيء بحسبه، لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا مماسة ولا مجاورة. فتقول زوجتي معي، ها لو قال قائل الآن منكم زوجتي معي هل يقتضي المجاورة الآن؟ لا يقتضي، وإنما المراد به معي يعني في العصمة. إذا معية كل شيء بحسبه، هل المصاحبة موجودة؟ نقول نعم، اللفظ دل على مطلق المصاحبة، لكن لا يلزم من ذلك المجاورة أن تكون معه. فلو قال زوجتي معي وهي في مكان وأنت في مكان، حينئذ لا يقتضي المجاورة. كذلك يقول القائل ما زلنا نسير والقمر معنا، قمر في ليلة واحدة، هذا في جدة وذاك في مكة وذاك في الطائف، كل منهما يسير، يقول القمر معنا، معنا يعني معنا نازل على الأرض، لا، وإنما ثم مصاحبة بينهما، هذه المصاحبة لا تقتضي أن يكون مجاورة وممازجة ومخالطة، وهذا معنى صحيح منقول عن العرب، لازلنا نسير والقمر معنا، ومع ذلك لم يقتضي الممازجة. وكذلك قال الله تعالى وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين، أنتم مع الصادقين وأنتم مع الصادقين، وأعلى الصادقين من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة، ثم من بعدهم. حينئذ إذا جاء له كن مع الصادق، تكون معه في ماذا؟ في طريقته، في منهجه، ومحمد صلى الله عليه وسلم بينك وبينه مفاوز، وكذلك الصحابة بينك وبينه مفاوز، والمعية لا تقتضي المجاورة ولا الاختلاط ولا الممازجة، والعبارة الصحيحة وجاءت في كتاب الله جل وعلا. وكونوا مع الصادقين يعني كونوا معهم يعني في صحبتهم، ومن الصادقين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن معهم مع تفاوت ما بيننا في الزمان والتفاوت فيما بين الأبدان. فإذن المعية تفيد مطلق الاشتراك والمقارنة والمصاحبة، فليس في هذا ما يدل على الاختلاط ولا الامتزاج. نعم، فليس في هذا ما يدل على الاختلاط والامتزاج. فكيف تكون حقيقة المعية في حق الرب جل وعلا؟ إذا كانت المعية في حق المخلوق لا تقتضي الممازجة والاختلاط، فكيف المعية في حق الباري جل وعلا الذي الباري جل وعلا منفصل عن المخلوق بذاته وصفاته، فلا يكون شيء منه داخل مخلوقاته ولا يكون شيء من مخلوقاته في ذاته، فالمفاصلة حينئذ تكون آكد. فليس في ذلك ما يدل على أن ذاته فيهم ولا ملاصقة لهم ولا مجاورة بوجه من الوجوه، وغاية ما تدل عليه المصاحبة وهي في كل موضع بحسبه. ولم يقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا تقتضيه اللغة، لأن اللغة قد تقتضي الاختلاط بلفظ معا، مثل ماذا؟ إذا قلت ماء مع اللبن، يعني صار ماذا؟ وضعت ماء مع اللبن، اختلط أو لا؟ اختلط. حينئذ نقول هنا اقتضت المخالطة والاختلاط، لكن لا توجبه، بمعنى أنه لا يفهم معنى المخالطة في كل موضع، بل تقتضي من حيث المعنى العام مطلق المصاحبة. ومصاحبة كل شيء بحسبه، مصاحبة المخلوق للمخلوق بحسبه، ومصاحبة الخالق للمخلوق بحسبه جل وعلا. قوله وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، أي أن ما زعمه أهل البدع أنه سبحانه في كل مكان بذاته، أو أنه مختلط بالخلق ممتزج بهم أهل الحلول أو حال فيهم إلى غير ذلك من الأقوال المبتدعة المخالفة لما عليه السلف الصالح، فإن السلف الصالح أجمعوا، وهذا المراد هنا، أجمعوا على أن الله تعالى سبحانه، على أن الله سبحانه مستو على عرشه، عال على خلقه، بائن منهم. لم يرد لفظ بائن في الكتاب ولا في السنة، كذلك وقلنا هذه الأوصاف التي لم ترد في الكتاب والسنة إن دل عليها اللفظ إما بالتضمن وإما بالالتزام، فالأصل عدم التصريح بها إلا في مقام المناظرة والرد على أهل البدع. فالقول بأن الباري جل وعلا مستو على عرشه بذاته، بذاته ما قاله الله تعالى ولا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قاله أحد من الصحابة، هل إذا صرحنا بذلك نكون محرفين؟ الجواب أن فيه تفصيلا، فنقول إذا لم يكن ثم رد على أهل البدع أو ليس المقام مقام تعليم، فالأصل التوقف في اللفظ، لأن ما لم يرد والمعنى الصحيح فالأصل عدم ذكر اللفظ، وإن كان في مقام الرد فيجب ذكره للرد على المخالف. ولذلك قال السلف باتفاق أن الله تعالى مستو على عرشه بذاته، فزادوا كلمة بذاته بائن من البينونة وهي الانفصال من خلقه، وهذان اللفظان مما يدل عليهما لفظ الاستواء والعلو بالتضمن أو بالالتزام. قال هنا فإن السلف أجمعوا على أن الله سبحانه مستو على عرشه، عال على خلقه، بائن منهم، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، وهذا محل وفاق بين أهل السنة والجماعة كما تواترت بذلك الأدلة. وقد تقدم أيضا ذكر إجماع السلف على معنى قوله وهو معكم، أنه معهم بعلمه. قال أبو بكر الآجري إمام عصري بالحديث والفقه، فإن قال قائل فما معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، رابعهم معهم يعني في المكان، لا، وإنما المراد به ماذا؟ معهم بعلمه، هذا المراد. قيل له علمه معهم والله على عرشه وعلمه محيط بهم، لا تناقض بين الأمرين، فهو جل وعلا مستو على عرشه وهو معهم بعلمه، لا تخفى عليه خافية البتة. والآية وكذا فسره أهل العلم، والآية تدل أولها وآخره على أنه العلم وهو على عرشه، هذا قول المسلمين. أما غير المسلمين فلهم كلام آخر. قال رحمه الله تعالى: وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، هذا دليل ثالث، هذا دليل ثالث أو رابع. كتاب، تواترت السنة، خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، هذه ثلاثة أدلة. رابع دليل الفطرة. خلاف ما فطر الله عليه الخلق، فطر أي خلق ابتداء، ومنه فاطر السماوات، أي أن ما زعموه من أنه سبحانه مختلط بالخلق أو حال فيهم خلاف ما فطر الله عليه الخلق، فإن الخلق فطروا على الإقرار بعلوه سبحانه على خلقه، وإنما جاءت الرسل بتقرير ما في الفطر والعقول، فالعقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح، فهما متفقان. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية لم تكن عالمة، قال لها: أين الله؟ قالت بجواب الفطرة: في السماء، يعني في العلو. وقال يزيد بن هارون: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي، فهو جهمي، بمعنى أن ما تقرر في قلوب العامة هو أن الله تعالى في العلو، فإذا نفى ذلك الجهمي فحينئذ من اعتقد خلاف ما عليه العامة فهو جهمي، لأنه سيعتقد أن الله تعالى في كل مكان. قال الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى: والذي تقرر في قلوب العامة هو ما فطر الله عليه الخليقة من توجهها إلى ربها عند النوازل والشدائد إليه تعالى نحو العلو. يعني إذا أصابت المسلم العام الضائقة فأراد أن يسأل ربه أين يذهب، يذهب يمين وشمال أم يذهب بقلبه وروحه ودمه إلى العلو؟ إلى العلو. إذن هذا أمر فطري سوى فيه العالم والعام. حينئذ من قال بأن الله تعالى في كل مكان خالف ما فطر الله تعالى عليه العامة. قال هنا: لا تلتفت يمنة ولا يسرة من غير موقف وقفهم عليه، يعني ما جاءهم دليل، ما جاءهم معلم يبين لهم أن الله تعالى في العلو، بل مباشرة تصيب الضائقة يتجه بقلبه وروحه إلى العلو. ولكن فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما من مولود إلا وهو يولد على هذه الفطرة حتى يجهمه وينقله إلى التعطيل من يقيض له، فتكون أدلة علو الله جل وعلا على خلقه بذاته أربعة أنواع من الأدلة، وهي الكتاب والسنة والإجماع أو قطعي، والفطرة وهو دليل حسي لا يمكن إنكاره البتة، كلها قطعية. فذكر أولا دليل الكتاب، قال: أخبر الله به بكتابه، وهذا تواتر النقل به، تواتر النقل به معلوم، كذلك تواتر السنة والإجماع. ثم ذكر الفطرة، قال: وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، وهذا الذي يسمى الدليل الفطري. ثم ضرب المصنف بعدما بين أنه لا تنافي بين إثبات العلو وإثبات المعية، أراد أن يبين بمثال حسي لينتقل به إلى المعنى المطلوب الأصل المقصود. ثم ضرب المصنف مثلا تقريبا للمعنى فقال: بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. هل يلزم من ذلك أن يكون مختلطا بهم؟ لا، إنما يقول المسافر: ما زلنا نسير والقمر معنا، ويقول المقيم: القمر معنا، وكلاهما صادقان. ولفظ المعية هنا لا يقتضي الاختلاط، حينئذ نقول هذا الذي يقتضيه معنى وهو معكم. قوله رحمه الله تعالى: بل القمر آية من آيات الله، بل هنا للإضراب الانتقالي، والآية لغة العلامة، والآية والدليل والبرهان والسلطان والحجة، ألفاظ متقاربة. والمراد أن القمر من الآيات الدالة على وجوده سبحانه وعظيم قدرته، لأنه آية أي علامة، علامة على ماذا؟ على وجود الخالق جل وعلا. إذن السماوات آيات، والأراضين والأراضون آيات، والقمر آية، إذن آية على ماذا؟ على وجود الخالق، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذن القمر من الآيات الدالة على وجوده سبحانه وعظيم قدرته وأنه المستحق للعبادة، كما قال سبحانه: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الليل هذا مبتدأ، من آياته هذا خبر مقدم. وقد أقسم الله سبحانه بالقمر الذي هو آية الليل، وفيه من الآيات الباهرة الدالة على ربوبية خالقه وبارئه وحكمته وعلمه ما هو معلوم به بالمشاهدة. ومعلوم أن الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات مشاهدة مرئية كالسماوات والأرض والشمس والقمر ونحو ذلك، وآيات مسموعة وهي متلوة كالقرآن، وكذلك السنة فإنها مبينة ومقررة لما دل عليه القرآن، فآياته العيانية في خلقه تدل على صدق آيات المسموعة المتلوة، كما قال سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن القرآن حق. فأخبر أنه يدل بآياته المرئية على صدق آيات المتلوة المسموعة. إذن آيات نوعان: مرئية مشاهدة ومسموعة متلوة. المرئية المشاهدة تدل على صدق المتلوة المسموعة، والقمر آية من تلك الآيات. قوله: وهو موضوع في السماء، أي القمر موضوع في السماء الدنيا، وهو مع المسافر، مسافر اسم فاعل من السفر، وهو لغة قطع المسافة، قطع المسافة، قطع المسافة من أسفر إذا برز، ومنه السفر وهي الكتب، لأنه يسفر عما فيه. قيل سمي السفر بالفتح سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، هكذا قيل. وأسفر يأتي بمعنى البينونة، ولذلك الأصح أنه إذا خرج عن البلدة حينئذ ظهر وبان، ظهر وبان، فقيل عنه أنه مسافر. وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، أي القمر مع المسافر وغير المسافر. فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، وهو أي النجم والقمر في مكانه غير مختلط بهم، ولا محاذ ولا مماس ولا مجاور، ولا يفهم أحد منه هذا. هذه لغة العرب المعروفة لديهم. إذا قال قائل: ما زلنا نسير والقمر معنا، لا يتبادر إلى ذهنه أن القمر معهم في السيارة، كذلك هذا وارد. حينئذ نقول: لا يفهم من هذا اللفظ الاختلاط، بل لا يرد أصلا. فإذا كان هذا القمر الذي هو من أصغر مخلوقات الله، ولذلك عبر عنه شيخ الإسلام بكونه أصغر، لأنه أصغر من ماذا؟ من السماوات والأرض. فكيف تكون حقيقة المعية في حق الرب ذلك؟ فإن غاية ما تدل عليه مع المصاحبة وهي في كل موضع بحسبه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بذلك بالقمر، ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. يعني هذا الذي ذكره شيخ الإسلام له أصل في السنة، لكون شبه شيخ الإسلام هنا ماذا؟ المعية بالمعية، ولكن لا يقتضي ماذا؟ المماثل من كل وجه. فالقمر لازلنا نسير والقمر معنا ولا يقتضي اختلاطا، لا زلنا نسير والله معنا لا يقتضي اختلاطا. فالمراد هنا مطلق المعية، وفهم كلمة مع في لسان العرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به، خاليا به. فقال أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جمع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك بمثل هذا في آلاء الله، هذا القمر كلكم رآه مخليا به، كل واحد يراه وحده خاليا، وهو آية من آيات الله، فالله أكبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فشبه الرؤية بالرؤية. وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي كما مر معنا في باب الرؤية. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه، كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى على حديث أبي رزين، على حديث أبي رزين وفيه القياس في أدلة التوحيد والمعاد، لكن القياس الأولى لا التمثيل ولا الشمول. والقرآن مملوء منه، وفيه أن حكم الشيء حكم نظيره. وهو كذلك قال رحمه الله تعالى: وهو سبحانه فوق عرشه. إذن علمنا القاعدة أنه لا تنافي بين العلوم وبين المعية. أراد مزيد بيان فقال رحمه الله تعالى: وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا هاتان الصفتان حق على حقيقته. فليس قول أهل السنة والجماعة، لئلا يدعي مخالف، ليس قول أهل السنة والجماعة أن معه تفسر بالعلم أنه تحريف وتأويل، بل هو حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان أن يحفظ عن الظنون الكاذبة، عن الظنون الكاذبة. قوله رحمه الله تعالى: وهو سبحانه فوق عرشه، كما مر معنا مرارا الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من القرآن. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده. وسبق ذلك في إثبات أدلة العلو في الكتاب والسنة، هي متواترة، وتواطع على ذلك دليل العقل والفطرة. قوله رقيب على خلقه، سبحانه فوق عرشه ومع ذلك رقيب على خلقه. قال الله سبحانه: إن الله كان عليكم رقيبا، أي أنه سبحانه مراقب لأحوالكم وأعمالكم، لا يخفى عليه خافية. إذن الرقابة صفة لله عز وجل ولا تقتضي مخالطة، فهو مستوى على عرشه وهو رقيب يراقب خلقه. في تنافي؟ لا تنافي البتة عند من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك إرشاد وحث على مراقبة الله واستحضار قربه، كما في الحديث الذي مر معنا: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. إذن رقيب على خلقه، مهيمن عليهم. قال ابن عباس وغير واحد: المهيمن أي الشاهد على خلقه بأعمالهم، بمعنى هو رقيب عليهم، يعني متقاربا من حيث المعنى، كقوله سبحانه: والله على كل شيء شهيد. يقال هيمن يهيمن، فهو مهيمن إذا كان رقيبا على الشيء، وهو كذلك بمعنى قوله مطلع عليهم. فالألفاظ متقاربة المعاني إلى غير ذلك من معاني ربوبيته، فإن ربوبيته سبحانه إنما تتحقق بكون فعالا مدبرا متصرفا في خلقه، يعلم ويقدر ويسمع ويبصر. فإذا انتفت أفعاله وصفاته انتفت ربوبيته. إذن لا تنافي بين هذه المعاني كلها. قوله: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، وأراد به الرد على من اتهم أهل السنة والجماعة بأنهم يتهمون المخالف بالتحريف وهم كذلك يقعون في التحريف. فبين رحمه الله تعالى أن معنى مع لا يلزم منها المخالطة. أهل البدع قالوا يقتضي المخالطة، ثم صرفتم اللفظ عن ظاهره فسرتموه بماذا؟ بالعلم، وهذا تحريف وتأويل. تنكرون علينا التحريف والتأويل وأنتم تقعون في التحريف والتأويل. قال: حق على حقيقته، فيجب اعتقاده والإيمان به لتواطئ الأدلة على إثباته. والحق في اللغة هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، وفي الصلاح على المعاني هو الحكم المطابق للواقع، يطلق على الأقوال والأديان والعقائد والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك، ويقابله الباطل. حق على حقيقته، عرفنا المراد به بالحق أنه هو الثابت، والحقيقة أراد بها شيخ الإسلام هنا ما يقابل المجاز، لأن القوم هنا يجادلون بالمجاز في هذه المعاني. فالحقيقة اسم لما أريد به ما وضع له، فعيلة من حق الشيء إذا ثبت بمعنى فاعلة، وللصلاح كلمة مستعملة فيما وضعت له في الصلاح التخاطب به، وهذا يعرف بعلم البيان هناك بتقابل الحقيقة والمجاز. فأراد رحمه الله تعالى أن يبين أن هذه المعاني المذكورة إنما هي على حقيقتها، فلا يدعى فيها المجاز البتة. ولذلك قال لا يحتاج ذلك المعنى الذي ذكره الله عز وجل من إثبات الصفتين لا يحتاج إلى تحريف، يعني لا يحتاج أن نصرف معنى الفوقية إلى فوقية القدر من أجل أن نوفق بين اللفظين الصفتين كما ادعاه للتحريف والتعطيل، بل هي فوقية ذات وقدر. كما لا يحتاج أن نصرف معنى المعية عن ظاهرها، بل نقول هي حق على ظاهرها، على ظاهرها، ومن فسرها بغير حقيقتها فهو محرف. ومن قال بأن معنى المعية الامتزاج والاختراط فهو محرف مكذب للنص. قول ولكن يصان من الظنون الكاذبة، لكن هذا حرف استدراك، ويصان أي يحفظ، يقال صانه يصون صيانة أي حفظه من الظنون الكاذبة. من الظنون الكاذبة، الظن مصدر من باب قتل على وزن فعل، فعل يفعل، وهو خلاف اليقين. الظن واليقين هنا متقابلان، قاله الأزهري وغيره. وقد يستعمل الظن بمعنى اليقين كما جاء في قول تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يعني البعث، وهذا لا يكفي فيه الظن، بل لابد من الجزم واليقين. فالظن هنا بمعنى اليقين. والظنون الكاذبة هي الأوهام التي ليس لها أساس من الصحة، يعني ما يرد إلى الذهن من الخواطر أو ما يكون من حديث النفس ويتصوره الإنسان في نفسه ويقول هذه ظنون كاذبة، فيجب أن يصان عنها كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيذكر له مثالا رحمه الله تعالى. قوله وكل هذا الكلام حق على حقيقته إلى آخره، فيه إشارة للرد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة وأشباههم. فعرفنا أن المعطلة جنس يدخل تحته الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية الذين يزعمون أن ما جاء من ذكر فوقيته وعلوه وسوائه على عرشه ليس بحقيقة وإنما هو مجاز، وهذا باطل. قلنا المجاز حق يجب قبوله لكن لا دخل له في نصوص الصفات، لا كتابا ولا سنة، وهذا باطل مصادم لأدلة الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة وإجماع السلف على أن ذلك حقيقة كما يليق بجلال الله سبحانه وعظمته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الصواعق ومما ادعوا فيه أنه مجاز الفوقية، يعني قالوا الفوق والمراد هنا فوقية الذات، وأما فوقية القدر والقهر هذه لا يخالف فيها المخالف البدع، وإنما يخالفون في فوقية الذات. وساق أدلة كثيرة في إثبات الفوقية الكاملة من جميع الوجوه، منها أن الأصل الحقيقة والمجاز على خلاف الأصل. الأصل الحقيقة يعني الذي يفهم من الكلام في ظاهره هو الحقيقة، من ادعى المجاز فهو خلاف الظاهر، فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قرينة، وليس ثم قرينة تدل على أن هذه النصوص محمولة على المجاز. فالأصل الحقيقة والمجاز على خلاف الأصل. ومنها، وهذا يكفي، هذا الدليل يكفي في إبطال ما ادعاه المحرفون لكلام الله تعالى في هذا المقام إلى أنه مجاز، لأنهم في كتب البيان قرروا أنه لا يعدل عن الحقيقة إلا إذا تعذر، ليس الإمكان، إلا إذا تعذر حمل اللفظ على حقيقته، حينئذ نبحث عن ماذا؟ عن المعنى الآخر المقابل للحقيقة وهو المجاز، واشترطوا شروطا، وجميع الشروط تلك لا توجد ولا تتحقق فيما ادعاه أنه مجاز في نصوص الصفات. قال ومنها أن الظاهر خلاف ذلك، ومنها أن الاستعمال المجازي لابد فيه من قرينة تخرجه عن حقيقته، فأين القرينة في فوقية الرب؟ لا قرينة. وأجمع أهل السنة والجماعة لأن الله مستوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز، وهذا الإجماع يوجب الأخذ بالظاهر، وأن الظاهر صار نصا لا يحتمل التأويل بحال من الأحوال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وهذا دليل ويسمى الاستقراء والتتبع، هذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وسائر الأئمة مملوء بما هو نص أو ظاهر أن الله فوق كل شيء، فكيف ينكر هذا الدليل القطعي الثبوت القطعي الدلالة ثم يقال بأنه في كل مكان، وأنه فوق العرش، وأنه العلي الأعلى، وأنه مستوٍ على عرشه، وساق أدلة كثيرة في إثبات ذلك يعني ما ذكر وأنه حقيقة وإبطال ما زعموه من المجاز، وقد تكاثرت الأدلة في ذلك وأجمع على ذلك السلف، ودل على ذلك أيضا دليل العقل على إثبات العلو لا على إثبات الاستواء، لأنه دليله سمعي محض، وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية. وقد ذم الله سبحانه الظن المجرد وأهله، فقال سبحانه: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وقال سبحانه: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، وعرفنا أن إيا هنا تستعمل للتحريم، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: النفاة للعلو ونحو من الصفات معترفون، وهذا اعتراف يقتضي أمرا ما، معترفون بأنه ليس مستندهم خبر الأنبياء ولا الكتاب ولا السنة ولا أقوال السلف الصالح ولا مستندهم فطرة العقل وضرورته، ولكن يقولون معنا النظر العقلي. إذن أين تحكيم الشارع؟ ليس معهم إلا السند الذي يصل بهم إلى عقائد اليهود، وليس عندهم ما يصل إلى الباري جل وعلا ولا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ولا إلى الصحابة، حينئذ كيف يدعى بأن هذه عقيدة تنتسب إلى الإسلام؟ هذه عقيدة يهودية، وإن تلبس بها بعض من يدعي الإسلام فهم يعترفون ليس معهم دليل لا عن نبي ولا عن كتاب ولا عن سنة ولا أقوال ولا شيء مما يتعلق بالنقل عن أحد مما يكون كلامه لفظا، لأن الدلالة اللفظية عندهم ممتنعة وليس عندهم إلا العقل الذي ادعوا أنه نظر عقلي صريح، فجعلوا العقل إلها تسقى منه الأحكام الشرعية في باب العقائد. هذا حقيقة مذهب المعتزلة وغيرهم، فجعلوا العقل إلها يشرع لهم ما رأوا أنه مستقيم، ومع ذلك ردوه ولو جاء به الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: وأما أهل السنة المثبتون للعلو فيقولون إن ذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع مع فطرة الله التي فطر العباد عليها وضرورة العقل مع نظر العقل واستدلاله، فاستدلوا بالدليلين النقل والعقل. قوله رحمه الله تعالى: لا يحتاج إلى تحريف، فيه إشارة للرد على المعطلة الذين حرفوا الأدلة وسموا تحريفهم تأويلا ترويجا على الجهال، وهو في الحقيقة تبديل وتغيير لكلام الله تعالى ورسول صلى الله عليه وسلم، فإن ما جاء من الأدلة في إثبات العلو والفوقية وغير ذلك من الصفات صريح اللفظ واضح المعنى نص في معناه لا يحتمل التأويل، لا يحتمل التأويل بأن نجعل له معنى مرجوحا نحتاج إلى قرينة فنصرف اللفظ عن ظاهره إلى ذلك المعنى المرجوح. ثم مثل المصنف للظنون الكاذبة فقال: مثل مثل مثل، يجوز في الأوجه الثلاثة أن يظن، يعني يظن ظن في نفسه أن ظاهر قوله جل وعلا في السماء: أأمنتم من في السماء، أن السماء تظله يعني تستره، والظلة الشيء الذي يظلك من فوق أو تقله يعني تحمله وترفعه، وهذا باطل كما قال، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. قوله مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أي في مثل قوله سبحانه: أأمنتم من في السماء. وقول الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت: في السماء، وهذا ظن فاسد مصادم لأدلة الكتاب والسنة، يعني إذا ظن بأنه في السماء يعني داخل السماء، حينئذ السماء تحمله من أسفل وكذلك تظله من فوق، هذا الظن باطل ولا يدل عليه ظاهر اللفظ البتة، بل لا يتخيله مسلم البتة، ولذلك قال: هذا ظن فاسد مصادم لأدلة الكتاب والسنة الصريحة الدالة على علو الله سبحانه وفوقيته وعلى أنه فوق عرشه حقيقة بائن من خلقه لا يحل فيهم ولا يختلط، فليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقات شيء من ذاته، من زعم غير ذلك فقد ظن به ظن السوء وتنقصه غاية التنقص. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فأهل السنة إذا قالوا إنه فوق العرش أو أنه في السماء لا يقولون إن هناك شيء يحويه، يعني يحيط به أو يحصره ويكون محلا له أو ظرفا أو وعاء، تعالى الله عن ذلك، بل هو فوق كل شيء وهو مستغن عن كل شيء، وكل شيء مفتقر إليه، وهو عالم على كل شيء، وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته، وهو غني عن العرش وعن كل مخلوق، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وما جاء في الكتاب والسنة من قوله في السماء قد يفهم منه بعضهم أن السماء نفس المخلوق العالي العرش فما دونه، فيقولون إن قوله في السماء كما قال: لأصلبنكم في جذوع النخل ولا حاجة لهذا. هذا على ما قرناه سابقا، لابد من التوجيه من حيث المعنى اللغوي. أأمنتم من في السماء في بمعنى على، لماذا؟ لئلا يظن فيه الظن الفاسد. يقول شيخ الإسلام: لا نحتاج إلى هذا التوجيه، لأن المسلم الذي قدر ربه حق قدره لا يمكن أن يتخيل بأن الله تعالى في داخل السماء، فلا نحتاج إلى هذا التأويل. ولذلك قال: فيقولون إن قوله في السماء كما قال: لأصلبنكم في جذوع النخل. هذا قد نحتاجه عند التأصيل ولا إشكال فيه، لكن يقول الأصل أننا لا نحتاج إلى ذلك. قال: ولا حاجة لهذا، بل السماء جنس للعالي لا يخص شيئا. فقوله في السماء أي العلو دون السفلي، وهو العلي الأعلى، فله أعلى العلو وهو ما فوق العرش، وليس هناك غير العلي الأعلى سبحانه. قال: فالجهمية وأشباههم لا يصفونه سبحانه بالعلو، بل إما أن يصفوه بالعلو والسفول معا، يعني أعلى وأسفل، وإما أن ينفوا عنه العلو والسفول معا، فهم نوعان. قسم يقولون إنه في كل مكان بذاته، هذا باطل، والقسم الآخر يقولون إنه لا داخل العالم ولا خارجه. القسم الأول وصفوه بالحلول في الأمكنة ولم ينزهوه عن المحال المستقذرة، والقسم الثاني وصفوه بالعدم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ثم قال رحمه الله تعالى مؤكدا على ذلك المعنى، لأنه يجب أن يصان قوله أأمنتم من في السماء عن الظنون الكاذبة بأن السماء تظله أو تقله، بأن ذلك ممتنع عقلا. قال: فإن الله، فللتعليل، فإن الله تعالى قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. لما ذكر مصنف رحمه الله تعالى العلو والفوقية وأنهما حقيقة ثابتة لله على ما يليق بجلاله وعظمته، أورد بعد ذلك بعض الأدلة النقلية والعقلية في إثبات ذلك، فقال: فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع مر معنا في تفسير آية الكرسي، أي ملأ وأحاط. والكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش، وهو أعظم من السماوات والأرض. الكرسي أعظم من السماوات والأرض، والله تعالى أعظم من العرش والكرسي، فكيف يكون حالا في السماوات؟ هذا لا يمكن أن يتصوره عقل البتة. فحينئذ قال: والكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش، وهو أعظم من السماوات والأرض، وهو بالنسبة إلى العرش كأصغر شيء، وقد ذكر ذلك. فإذا كانت السماوات والأرض بالنسبة للكرسي الذي هو بالنسبة إلى العرش شيء صغير، والله سبحانه وتعالى العظيم الأعظم الذي لا أجل منه ولا أعظم، فكيف تحويه السماوات والأرض أو تحوطه أو تقله أو تظله؟ هذا لا يتصوره عقل البتة. فهذه الآية صريحة في علو الله ومباينته لخلقه، وأنه غير مختلط بهم، ولا ممازج لهم ولا حال فيهم، تعالى الله عما يقول المبتدعة علوا كبيرا. قوله وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي أن تضطربا عن أماكنهما. وقوله ويمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه، أي إلا بأمره ومشيئته. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه. السماء يطويها بيمينه، فكيف يكون بذاته جل وعلا داخلا في السماء؟ هذا باطل. ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ قوله من آياتي أن تقوم السماء والأرض بأمره، أي من العلامات الدالة على وجوده سبحانه وعظيم قدرته وقيام كل شيء به. قال سبحانه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقال سبحانه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ومر معنى تفسير الحي القيوم القائم لنفسه المقيم لغيره القائم بتدبير خلقه وأرزاقهم وجميع أحوالهم. والصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأن النوم صفة نقص فيجب نفيها عن الباري جل وعلا. يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، رواه مسلم. فهذه الآيات صريحة في أن الرب سبحانه ليس هو عين هذه المخلوقات، ليس هو عين هذه المخلوقات، بل هو منفصل جل وعلا، ولا صفة ولا جزءا منها. فإن الخالق غير المخلوق، وهذا يدركه العقل، بل يدركه من كان على فطرة سليمة، وليس بداخل فيها محصور، بل هي صريحة في أنه جل وعلا مباين لها، وأنه ليس حالا فيها ولا محلا لها. فإن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلا خالية كصحراء، والعرش من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ وفيها كذلك دلالة على عظمته سبحانه وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته. فقد تعرف سبحانه إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته، وكلها تدل على كماله جل وعلا، وأنه المعبود الحق وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وأن العبادة لا تصلح إلا له جل وعلا، ولا يصلح منها شيء لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. وتدل أيضا على إثبات الصفات لله على ما يليق بجلاله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وعلى هذا سلف الأمة ومن تبعهم بإحسان، وهو الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. فأراد رحمه الله تعالى بهذا الفصل الجمع بين الصفتين، إثبات صفة العلو لله جل وعلا، وأنه مع خلقه بعلمه واطلاعه ومشاهدته لا يغيب عنه شيء البتة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.